فإن عجزت ولا سبيل إلا من الراجل المجرم ده فأنت مضطر ولا إثم عليك إن شاء الله. لو عايز أجيب عربية أجيب قرض ربوي، عايز أبني شقة أجيب قرض ربوي، عايز أتجوز أجيب، ما ينفعش طبعا، دي مش ده مش اضطرار. هذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.